لكن مما يؤسف له أن الشرع يجعل ابن آدم في مكانة من أعلى ما يتصور، ولكن دائما ما تنتهك حرمة ابن آدم بصنيع إخوانه وبني جنسه وربما بني دينه، كما هو حادث في مسألة السفينة المنكوبة. يعني سمعنا أخبارا تشيب لها رؤوس الولدان مما تعرض له الأموات قبل الأحياء الذين لقوا حدهم تعرضوا إلى ما لا يتصوره عقل، وأهل هؤلاء الضحايا تعرضوا لأشد من ذلك. وكل هذا وفي الآخر نسمع بأن تعويضات 150,000 جنيه للمفقود. يعني ايه 150,000 جنيه؟ ها مفقود سمعنا 150. طيب حتى 150، ما قيمة هذه 150 في جانب فقد رجل ديته في الأصل كان 100 ناقة؟ 100 ناقة كم ثمنها اليوم؟ والعجيب أنهم يفعلون ذلك وكأنهم يمنون على القتلى بما يفعلون. أقل شيء أن أقل ناقة النهاردة ب5,000 جنيه، يبقى أقل حاجة نص مليون لدية المسلم، ولكن 150,000 كأنهم يعني فعلوا ما لا يتصور أن يفعل. فيعني في حين أن ممكن لاعب الكورة في مباراة ولا في فوز بكاس ولا معرفش إيه ياخد له مثلا 200,000 جنيه. نسأل الله عز وجل السلامة. يعني شوف الشريعة تعمل إيه والناس يفعلون في أنفسهم ماذا. قال: وحرمت الاعتداء على الغير في نفسه أو بعض أعضائه بغير حق، كما شرعت أحكام الديات عقوبات للمخالفين في ذلك، وشرعت تكميلا لحفظ هذه الضرورة حفظ النفس منع ما يحول دون تحقيق حفظها على أتم وجه، فلذا أوجبت التماثل في القتلى منعا للتذرع في حالة عدم التماثل بين القاتل والمقتول إلى تكرر الاعتداء الذي من أجل إبطاله وجب القصاص، والنفس سبب الدوام والبقاء إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وطبعا يكفينا أن نسمع قول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل نفس بغير حق. الدنيا كلها تزول، هذا أهون من قتل نفس بغير حق. نعم. الثالث لحفظ العقل إباحة الأسباب التي يدوم بها ويبقى ببقاء الإنسان مستعملا له فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وتحريم ما كان سببا في إزالته أو إضعافه مما للمكلف فيه اختيار كإزالته بطاعات المسكرات وأوجبت العقوبة فيه، وكذلك منعت شرب القليل من الخمر وإن لم يسكر تتميما في حفظ هذه الضرورة، وذلك سدا للذريعة. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل من له علاقة بهذه القبيحة أو الكبيرة. وحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: والعقل سبب التكليف وأساسه، كما أنه سبب للعدل في جميع التصرفات. هذا هو العقل الصحيح السليم. يعني الرابع: لحفظ المال أباح أسباب إنائه على وجوه تحقق البركة فيه. فعندنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. رواه أحمد والطيالسي بإسناد جيد. المهم أن الشريعة ألزمت أصحاب الأموال بتنميته وتثميره على الوجوه المشروعة قبل أن تأكله، أو خشية أن تأكله الصدقة أو النفقة عموما. قال: وحرم الاعتداء عليه بالإفلاس أو أكله بالباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قد يقول قائل: هذا مالي وأنا حر فيه. نقول: لا، إنما أنت مستخلف فيه، والملك الذي أثبته الله عز وجل لك إنما هو ملك قاصر، لأن تمام الملك لله جل وعلا، وما نحن إلا مستخلفين في هذا المال. قال: ومن ذلك أكله بالربا، كما حرم سرقته أو غصبه، وأوجب قطع يد السارق، وحرم تبذيره في غير وجوهه، بل شدد في هذا التحريم حتى جعل المبذرين إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والمال سبب قيام الحياة، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الخامس: لحفظ العرض، دلت على أسباب وقايته من معاصي الزنا والفجور، مبينة خطورة تلك المعاصي في تدميره وإفساده. ومن هذا جاء تحريم الزنا وإيجاب الحد فيه وقاية للنفس، وإيجابه بالقذف على القاذف المتطاول على الأعراض البريئة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الذين يحبون، مجرد حب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العجيب إن الأموال يقبل فيها بينة بشهادة اثنين أو رجل وامرأتين، أما الأعراض فلا يقبل فيها أدنى من شهادة أربعة من الرجال، وإلا كان الحد على ثلاثة إن لم يأتوا بالرابع. هذا طبعا من كمال هذه الشريعة وتمام حرصها على حفظ الأعراض، باعتبار أن الألسنة للأسف تستسهل غالبا الخوض في الأعراض، كما قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم. والتلقي يكون باللسان ولا بالأذن؟ التلقي الإنسان بيسمع بيسمع بودنه ولا بيسمع بلسانه؟ بيسمع بأذنه، لكن كأنه لا توجد أي مسافة تفصل أو أي فترة زمنية فاصلة بين السماع والكلام. يعني كل إنسان بيسمع والكلام بيدور في عقله، يتكلم دي ولا ما يتكلمش، في مصلحة في ذكره ولا في مفسدة، يعني كل ده في وقت. لكن ده لا، هو يسمع الكلمة من هنا يتكلم ده ساعتها. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، ولا حد بقول بفمه ولا بقول بلسانه، لكن هو يملأ فمه بهذا الباطل ويتكلم كأنه بيتكلم بإيه؟ بفمه كله. وهذا يعني تشنيع لصورة هذا المتكلم في عرض الآخرين بمجرد ما يسمع. وفي الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لك أنا سمعت كذا، هل أنت واثق من صدق هذا الذي استمعت إليه؟ قد يكون كاذب فتشاركه في الكذب. عن تعبير دقيق جدا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. قال: والعرض سبب في تماسك المجتمع المسلم وألفته وطهارته، لأن هذا المتطاول عليه أو الذي خيض في عرضه حاجة من الاثنين، إما أن يكون رجل قوي له سلطان يتمكن من رد اعتبار نفسه، أو يكون رجل ضعيف، ده يعمل إيه؟ هينزوي وينقم على المجتمع كله، اللي خاف بعرضه والذي علم بمظلمته ولم ينتصر له. ودي من مصائب هذه الأيام، إنك تسكت وأنت تسمع من غيرك وقيعة في أخيك. لا حرمة لهذا الذي يقع في الآخرين ولو كان أعلى أهل الأرض. أما إنك تسكت وتسكن رأسك بين كتفيك بحجب إنه مثلا أعلى منك أو أكبر منك سنا أو كذا أو كذا، هل هذا يصلح عذرا لك بين يدي الله عز وجل؟ لا يصلح، لأن الميزان واحد عند الله تبارك وتعالى. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عز وجل عن عرض يوم القيامة، ذب الله عز وجل عن عرض النار يوم، أو ذب الله عز وجل عن وجه النار يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن خذل مؤمنا في موضع تنتهك فيه حرمته، إيه؟ خذله الله عز وجل في موضع يحب فيه نصرته، والجزاء من جنس العمل. لكن مشكلتنا أننا بنجامل على حساب الشرع. لو ان كل واحد قال للمتطاول او الواقع في عرض اخوانه اتق الله وابصر، حرام عليك، لا يجوز لك هذا، لكف ان لم يكف. فعندما يجد الاذان مصغي له عندئذ يستمر الخطا ويقع فيه تباعا. والكل اثم، المتكلم والمستمع الذي لم يذب عن عرض اخيه، كلاهما آثم. صحيح، قد يكون المستمع، قد يكون المتكلم أعظم وزرا، لكن المستمع مشارك له في هذا حتى يذب عن عرض إخوانه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في حق عتبان بن مالك، حين إنهم يقولون إيه؟ إننا نجد وجهه ونصيحته للمنافقين، يعني شايفينه قاعد ليل مع نار مع المنافقين وكل كلامه معاهم، ومع هذا لما قال قائل إنه منافق قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني لو ما فيش حاجة خالص قول إن الرجل ده بيقول لا إله إلا الله، في حين ان الشبهه قويه. ولما قال رجل من بني سلمه عن كعب بن مالك حبسه برداه والنظر في عاتقيه، واحد من قومه هو اللي قال كده، واحد قريب، قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم الا خيرا. هو ده اللي يتاسى به، لكن الانسان يسكت مجامله لهذا او ذاك، ثم بعد ذلك لماذا يعتذر بين يدي الله عز وجل؟ فالخوض في الاعراض كما يقال فاكهه المجال، واسهل شيء على الالسنه، فان لم تقطع هذه الالسنه اصبحت الاعراض لا قيمة لها ولا وزن. الشرع يرفع قدرها قد ايه واحنا نحط قدرها بهذا الشكل. بالنسبة لما يريد البعض في شغل ست أصناف الذين يشتكوا من غيره ويقول وصلت الولي ويقصد ان في استثناءات من الغيبه المحرمه، ومنها مساله الجرح والتعديل، جرح الرواه يقال هذا كذاب وفلان يسرق الحديث وفلان غير ضابط ونحو هذا. هذا نعم فهذا واجب، ولكن لا بد من التأهل قبل التصدر. ثم يأخذ هذا المبدا سريعا في الليل من الامور التي علمنا عنها الا كل خير، حتى اورد احدهم كتابا سماه مبدا اهل السنه في الجرح، ثم استدل ببعض من الحديث ان المبدا هو ذكر العين وبيانه دون ذكر الفضل او الحسن لما يريد ثم بعد المحبه. هي القضية لو وقفت عند العلماء وكان المتكلم ذا بصيرة وفقه وعلم لهان القطع، ولكن المشكلة أنها تجاوزت العلماء إلى السفهاء، فأصبح كل واحد يسمع قولا من أحد الشيوخ ينقد أو ينتقد شيخا آخر في مسألة ما، ويقول هذا الشيخ مثلا إن هذا الكلام من كلام المرجع مثلا، فيخرج هذا السفيه ولا يفرق بين إن الإنسان قد يوافق بعض المبتدعة في قول أو فعل ولكن لا يكون مبتدعا ولا خارجا عن أهل السنة. ففي فارق بين إن أنت تخطأ خطأ توافق فيه الخوارج أو المرجئة أو كذا، وإن أنت تبقى خارجي أو إيه مرجع. فهو يفهم من كلام الشيخ إن فلان مرجع ويقوم طاير بها في الناس ويقول ده الشيخ الفلاني قال على الشيخ الفلاني إنه مرجع، أو بيقول بقول المرجع ده لما يبقى منصف في النقل. طيب غير المطلوب؟ المطلوب لا يسمع له ولا تقتنى كتبه ولا ينسب إلى أهل السنة، بل هو مبتدع ضال وأضل من حمار أهله، وتسمع ما شاء الله من الألقاب التي لا تخرج إلا من مغرض أو حاقد. طيب يا ابن ما يمكن يكون الشيخ اللي انت قلته هو المخرج ويكون الصواب مع الآخر، يعني انت كده كده مقلد، فلماذا قبلت قول الشيخ الفلاني في أخيه وأعرضت عن قول هذا في الايه في الآخر؟ إلا لهوى في النفس، ولا سيما أن يكون هذا الآخر المتكلم فيه له نوع من الشهرة والضيوع والمكانة في نفوس الناس. هي دي المشكلة. فلو أن هذا الشخص مؤهل للنظر والبحث والجرح لقلنا ما به بحث، لأن ده زد عن الشريعة. إنما هو المشكلة إنه لا يعرف شيئا ولا يستطيع أن يفرق بين مراتب الجرح اللي وضعها العلماء أو يتكلم فيها العلماء، ومع هذا يتكلم. ليه؟ لأنه بيثق في الشيخ الفلاني. طب مجرد الثقة تبيح لك أنك تقع في شيخ آخر؟ هي دي المشكلة. فالمشكلة ليست في كون الجرح من الواجبات الشرعية، ولكن في دخول من لا يحسن هذا الباب وعدم تقدير العواقب السيئة التي تترتب على الخوض في هذا الباب. الشيخ مقبل عليه رحمه الله في كتابه غارة الأشرطة كان يقول لتلاميذ: يا إخوان، إذا كنت في محاضرة عامة أو على ملأ من الناس فلا تسألوني عن الآخرين، فلان صفته، لا تسألوني لأني أضطر إلى الكلام، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعندئذ تحدث أو تقع المفاسد التي لا نتمنى أن تقع. للشيخ مقبل عليه رحمه الله. لكن زي ما قلنا الآن بقى الكلام مش على الملأ بس، ده في كتب وفي رسائل ورق يتوزع وهلم جرة، فأين هذا من ذلك؟ كان بين الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، وكان بين الشيخ الألباني عليه رحمه الله، وهؤلاء الأعلام أما كانوا يعرفون هذا الواجب ولا كانوا مقصرين فيه؟ لكن هي كما قلت المسألة لا شك دخل نوع من الأهواء والأغراض، نسأل الله السلامة. قال: والعرض سبب في تماسك المجتمع المسلم وألفته وطهارته، ثانيا يبقى ده أول ما تسعى الشريعة لحفظه، حفظ الضروريات وهي التي لا بد منها لقيام الدنيا والآخرة. الأمر الثاني الحاجيات، وهي كل أمر يحتاج إليه الناس لرفع الحرج عنهم وليس بفواته، فوات ضروري لهم لكن يقع بفواته العسر والضيق بما يشق على المكلف احتماله. الضروريات لا تقوم الحياة والآخرة إلا به، الحاجيات ممكن تقوم ولكن بشيء من العنف والمشقة والصعوبة. قال ومن مبادئ هذه الشريعة أنها جاءت بالتيسير ورفع الحرج، لكن لابد أن يفهم أن ميزان التيسير هو الشرع مش أهواء الناس، لأننا نجد اليوم صيحة جديدة تحت مظلة التجديد والتيسير، وتستباح المحرمات تحت هذا المبدأ، اليسر والعسر اللي يحكمه الشرع. فإذا أمر الشارع بشيء فلا يمكن أبدا ولا يجوز أن يقال إن هذا الشيء تشدد أو عسر أو تضييق على الناس أو إلى آخره، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وطالما ده محظور للبشر إذن هو إيه؟ يسير ولا عسير؟ أصل منه يسير. نعم. قال كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا يتصور أبدا أن الله عز وجل يقول هذه الأقوال كلها ثم بعد ذلك يشرع للناس ما هو عسير عليه. قال ومن أمثلة ما شرعته لتحقيق هذا النوع من المصالح من الحاجيات في العبادات، شرعت الرخص المخففة كالمسح على الخفين وترك القيام في الصلاة للمريض وترك الجمعة للنساء وقصر الصلاة للمسافر والجمع بين الصلاتين للحاجة حتى في الحضر وإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء والفطر للمسافر والمريض ورمي الجمار عن النساء والضعفة وغير ذلك مما شرع للتخفيف في العبادات. معروف باب الرخص في العبادات من أوسع الأبواب التي يتكلم فيها العلماء، ولكن أيضا المعتبر الرخص الشرعية وليست الرخص الاجتهادية التي غالبا ما تكون زلات للعلماء. ففارق بين ان انا اقول رخصة شرعية وبين ان اقول رخصة اقول المعتبر الرخصة الشرعية يعني التي ثبتت بدليل شرعي لا ما قاله فلان او علان ولو كان من العلماء. لما شرعت العبادات من التخفيف مراعاة لحاجات الناس ورفعا للحرج والمشقة عنهم. أما في العادات فقال شرعت إباحة التمتع بالطيبات من غير إسراف أو خيلاء. كل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب والمساكن وسائر المنافع، وأباحة الصيد والتنزه واللهو. طبعا هنا ينبغي أن يقيد باللهو النافع فليس كل لهو مباح. ترويحا للنفس ودفعا لمللها وسآمتها بشرط ألا يعارض ضروريا، أنضف برضو أو حاجيا أولى منه، لأن لو وجد الأولى قدم على الأدنى، فهنا بنقول بشرط ألا يعارض ضروريا أو حاجيا أولى منه. في المعاملات رخصت في أنواع من العقود استثناء من القواعد العامة كإباحة بيع السلم والاستصناع، وهما من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده. ليه؟ لموضع الحاجة. الإنسان مثلا عنده زرع وليس معه مال يحصد به هذا الزرع، فيعمل ايه؟ فيأخذ هذا المال من تاجر مثلا مقدما على ان يدفع اليه بعض الحصاد بعد حصاده مثلا بعد شهرين او ثلاثة او على حسب المدة المتفق عليها. فهو انتفع بالمال اللي ساعده على حصد زرعه، والاخر انتفع بانه ضمن ان يكون عنده هذا الشيء الذي يحتاج اليه من ارز او بر قمح يعني او نحو ذلك. وكذلك عقد الاستصناع، الاصل ان يكون الصنعه او السلعه مصنوعه جاهزه، وانا اذهب اعاين هذه السلعه فإن أعجبتني دفعت ثمنها وأخذتها. لكن الآن هو يأتي إلى راجل صنايعي نجار مثلا يقول له أنا أريد غرفة نوم وصفتها كذا وكذا وكذا وكذا، طب ده مقدم، يبقى أنا هنا ضمنت إن أنا أخذ سلعة على حسب المواصفات التي أريدها، وفي نفس الوقت شغلنا من هذا الصنايعي اللي ممكن ما يكونش عنده رأس مال يعمل به غرف ويعرضها للإيه؟ للناس أو يتكسب من ورائها. قال وهما من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده، وإنما رخص فيهما بشروط معينة للحاجة. طبعا نصر قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني بشروط. قال كما أباحت الطلاق والخلع لإنهاء عقد الزوجية دفعا للحرج والضرر في عشرة غير مرغوبة، وفي العقوبات شرعت برء الحدود بالشبهات، لأن زي ما قلنا الأصل في أموال الناس ودمائهم الحرمة، فأي شبهة تدخل لا يقام الحد بموجبها. قال وجعل الدية على عاقلة القاتل في قتل الخطأ، لأنه لا يحتمل هذا الغرم الكبير، وفي نفس الوقت لا بد من تعويض أولياء هذا المقتول عما أصابهم. هذا بالنسبة للحاجيات. القسم الثالث اللي جاءت الشريعة بحفظه وهو التحسينيات. قال وهي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق وتجنب مساوئها. طبعا من خلال هذا الكلام ندرك أنها نوع من الكماليات، لكن لا يفهم من ذلك أن الأخلاق تنفصل عن العقيدة أو العبادة، بل هي في الحقيقة ثمرة من ثمراتهما. قال وهذا باب جاءت الشريعة فيه بأجمل المعاني وأتمها، ولما كانت العقول الراجحة تجبل على كثير من تلك الخصال بطبعها جاء قانون شريعة الإسلام فيها بإقرار ما كان عليها الناس، أي من هذه الخصال المفروض يبقى ما كان عليه الناس منها قبل الإسلام، غير أنه أجرى عليها التعديل والتحسين والتهذيب بما جعلها تندرج تحت مواد هذا القانون العظيم على أتم ما يجب أن تكون عليه. طبعا مسألة يعني التعبير عن الشرع الحنيف المنزل بالقانون هذا يعني مصطلح بعيد عن الصواب، مش نقول خاطئ أو باطل، أقل شيء أنه بعيد عن الصواب، وعلق عليه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية. قال وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما قال الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. يعني من أعظم ما يدل على فضل الخلق ومكانته أن الله تبارك وتعالى عبر عن الدين بالخلق في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. فكون يعبر عن الدين بالخلق هذا معنى إيه؟ إن الدين خلق. ومن أمثلة ما جاءت به الشريعة لتحقيق هذا النوع من المصالح للتحسينيات في العبادات، شرعت إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وستر العورة وأخذ الزينة، والتطوعات في الصلاة والصيام والصدقة وسنن الطهارات والصلوات وآدابها ونحو ذلك مما يحسن ويجمل. وطبعا معلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك، كل هذا من باب عدم إيذاء الخلق بأدنى أذى. وفي العادات شرعت أدب الأكل والشرب والملبس، هذا معروف طبعا، صنفت فيه مصنفات، وترك أكل النجاسات وشربها وتوقير الكبير وملاطفة الأطفال وترك اختلاط الرجال والنساء لغير حاجة وترك الخلوة بالأجنبيات والتحية وآدابها وطلاقة الوجه عند اللقاء وإماطة الأذى على الطريق. وعندها مجرد أمثلة فقط، وإلا فالدين كما قلنا إما عقائد وإما عبادات وإما إيه؟ أخلاق ومعاملات. قال في المعاملات شرعت منع بيع الميتة والخنزير، ونهت المرأة أن تزوج نفسها، ومنعت بيع الرجل على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أو خطبته وخطبته على خطبة أخيه، ومنعت الغش والخديعة في البيع وسائر المعاملات. وفي العقوبات شرعت منع قتل النساء والصبيان في الجهاد، كما حرمت المثلة والغدر. طبعا واضح من خلال ما ذكرناه ان الضروريات لا تقوم الدنيا والآخرة الا بها، يبقى تقدم على الحاجيات والحاجيات تقدم على التحسينيات. وده ترتيب انواع المصالح المذكورة: الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات. قال ومراعاة هذا الترتيب في غاية الأهمية للفقير، زي ما اتكلمنا قبل كده في مسألة الواجبات أو تفاوت الواجبات، وقلنا أن هذه لا بد من فقهها حتى يقدم الإنسان الأعلى على ما دونه. هنا نفس الكلام، الفقيه لا بد أن يعرف هذه الأمور. قال فإن النظر في المسائل يجب أن يقاس بما تتصل به من هذه المصالح، فما كان له صلة بالضرورات الخمس ينبني عليه تحصيلها وحمايتها فله المقام الأول في الاعتبار. وإن تعلقت بأمر حاجي كعسر امتثال على المكلف صح اعتباره إذا لم يبطل به ضروري من الخمس أو الست زي ما قلنا. وإن تعلق بأدب كان الشرط لاعتباره أن لا يبطل ضروريا ولا يورد حرجا وعسرا. ويلاحظ أن الحاجيات والتحسينيات كالمتممات للضروريات، والضرورات الخمس متفاوتة فيما بينها في قوة الضرورة. فحفظ الدين يسترخص لأجله النفس والمال، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال فإنها تفتدى بالمال، والمال يمكن استدراك ما يفوت منه بخلاف النفس. وحفظ العرض بالعفة من الزنا يفتدى بالمال بل بالنفس، وحفظ العقل يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره من الضروريات بالعذر. ودرجات ذلك متفاوتة باعتبارات تبرك من أحكام الإكراه وحال الضرورة، إلى أن قال والتحقيق أن ترتيب الضروريات ليس له قانون واضح يعول عليه، وكما أو وهي كما أشرت تتفاوت باعتبارات، فلذا لا يندرج ترتيبها ضمن أصول المقاصد، وإنما الترتيب صحيح في ترتيب المصالح من حيث الجملة. يعني نقول الدين ثم النفس ثم العرض ثم المال، لأن ده من زاوية إجمالية أو نظرة إجمالية. أما في بعض الأحيان فممكن الإنسان يكره على كلمة الكفر وإلا أخذ ماله، كله ويصبح بعد ذلك عرضة للتسول أو سؤال المال، فهنا ممكن يقول كلمة إيه؟ الكفر. وإحنا قلنا طيب إحنا كده قدمنا المال على الإيه؟ على الدين. نقول في مثل هذه الحالة لا بأس، لكن كنظرة إجمالية أو حكم إجمالي الدين يقدم على النفس، والنفس تقدم على المال، والمال والعرض يقدم على المال، وهكذا. بعد ذلك تكلم عن القواعد المبنية على مراعاة مقاصد التشريع، نذكرها في اللقاء المقبل مع بيان شيء منها إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. طبعا دفع إلي أحد الإخوة بورقة فيها نقلات عن مفتي الديار قال في استوارة له بصوته، وذكر بعض الأشياء. وفي الحقيقة إن ما أصيب الإسلام بمثل ما أصيب في هذه الأيام بتولية هذين الرجلين مقاليد المسؤولية الدينية، سواء شيخ الأزهر أو المفتي، وإن كان المفتي في بعض أحواله أحسن حالا من شيخ الأزهر، لكن ما أصيب الإسلام بمثل ما أصيب بهذين الرجلين، ولا سيما إن أكثر الناس للأسف يحتجون بالمقولة الفاسدة ضعها في رقبة عالم واخرج ثاني. قل أين أنت من هذا شيخ الأزهر وهذا كذا وهذا كذا، وما رأينا لهما موقفا يحمدان عليه، حتى عندما نشط بعد تسلط الأقلام والأقوال الشديدة عليهما ما رأينا منهما إلا أنهما خرجا في مظاهرة يشبهان ويندبان ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غاية ما يملكانه. ويرى الله العجب، يعني عندما يحمل شيخ وإمام على أن يفتي بحل استبدال العمامة بالقبعة ويرضى أن يموت قتيلا شهيدا إن شاء الله تعالى ولا يفتي بمثل هذه الفتوى، فأي مقارنة بين هذين؟ هذا مفتي تركيا في عهد أتاتورك أو في عهد الطاغية أتاتورك كان يريد أن يحمل المسلمين على مخالفة ما اعتادوه من مظاهر شرعية، ومن ذلك الإيه؟ العمامة. أراد أن يستبدل العمامة بإيه؟ بالقبعة بتاع الغرب دي، وجيء به ووقف بين يدي قاضي مأجور باع دينه بدنياه، قال يعني ما هذه السقسطة التي يعني تدندنون حولها وتتعشقون بإثارتها، هذه قماش وتلك قماش، العمامة قماش والقبعة ايه قماش. قال له طيب ايها القاضي انظر خلفك، هذا علم تركيا قماش، انا نزله واضع مكانه ايه علم اي بلد تاني تربة، وده قماش وده قماش، فأسقط في يده ثم حكم عليه بالإعدام ورضي الرجل. ليه؟ لأنه شم رائحة قمص الهوية الإسلامية. قضية مش قضية عمامة وقبعة، لكن اليوم يسب نبي الهدى صلى الله عليه وسلم علانية، وفي الآخر في الأول يقال إن القضية إنه ميت والميت لا يملك الدفاع عن نفسه، وفي الآخر نخرج في الظهر. لو احترم منصبه وهو يمثل شيخ المسلمين على مستوى العالم الإسلامي لاستقال على الفور بعد مطالبته بإغلاق السفارة الدنماركية والنرويجية من هنا وطرد السفير وقطع العلاقات، استجيب له وإلا استقال من منصبه. ده لو رجل بيغار على حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخرج من ظهر. سبحان الله العظيم، عن ده غاية ما نملكه، الله المستعان. يعني تصور مثلا الشيخ محمد شاكر عليه رحمة الله، والله الإنسان يعني قلبه يكاد يعتصر ألما وهو يتذكر هذه المواقف أو هذه المواقف. الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد والشيخ محمود شاكر عليهما رحمة الله تعالى وعلى الجميع رحمة الله تعالى، دخل مسجد الأزهر يوما فوجد الخطيب يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول دخلنا على خديوي يعني فما عبس ولا تولى. رب سبحانه وتعالى قلت حق النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عبس وتولى. طيب يعني هي دائت في خلقتك وغلقت قوامس اللغة دون فهمك، لم تجد إلا هذا اللفظ، دخلنا عليه فما عبس ولا تولى ونزلنا على المنبر وأقيمت الصلاة وصلى من صلى والشيخ محمد عليه رحمة الله لا يصلي. ثم في نهاية بعد الصلاة قال أيها الناس إمامكم كافر وصلاتكم باطلة وها أنا ذا أصلي فمن أراد أن يأتم بي فليفعل. لمجرد أنه استشعر أن هذا الخطيب يعرض بين بنفس الناس استشعر على الفور تكفير ورد صلاة خلفه. كانت النتيجة إيه؟ الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله ويذكر ذلك قال فما مرت الأيام إلا ووجدت هذا الرجل لأنه يتزلف إلى الخلق ويريد العلو بالتقرب إليهم، وجدته يعمل شحاذا على باب الجامع الأزهر، وأصبح الشيخ محمد شاكر هو إمام الجامع الأزهر. لكن أين هذه المواقف؟ إنما هذه الأقوال التي ذكرها الأخ الكريم يعني وأثارت الدماء في عروقه أو فورت الدماء في عروقه لا تقارن بما يقوله من سوء آخر. يعني أتكلم هنا إن مسألة الأول من شيخ ابن عثيمين قال إن الله عز وجل معنا بذاته ثم تاب عن ذلك على يد الشيخ ابن باز، طبعا هذا كلام باطل، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ما قال ذلك أبدا وما كان له أن يقول ذلك، ولكن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله باعتبار أن السلام لا يعني ها لا يعدلها شيء كان يقول الله عز وجل قال وهو معكم أينما كنتم، فهي معية حقيقية لا نعلم صفتها ولا كنهها. ما قالش معنى بذاته، بقى المعنى معية حقيقية. أن جمهور أهل السنة قالوا أن هذه المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة ونحو ذلك، هذا التفصيل. الشيخ قال لا هي معية حقيقية لكن لا نعلم صفتها، فيأتي هذا ويكذب ويقول أنه قال إن الله عز وجل معنا بذاته. صحيح أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بالفعل رجع عن هذه المقولة اللي هي أن الله عز وجل معنا معية حقيقية ولكن لا نعلم صفتها، واختار في آخر كتابه اللي هي في القول المفيد وشرح العقيدة الوسطية القول الذي عليه جمهور أهل السنة من أن المعية تنقسم إلى عامة وخاصة ونحو ذلك. وما المصلحة؟ يعني هل أنني زللت وأخطأت في مسألة؟ ما المصلحة في عرض هذه الزلة على الناس؟ هل هي نوع من التشفي في عالم أخذ حظه الوافر من حب وتقدير كل من يعرف هذا الرجل ويعرف فضله وعلمه؟ هي كده. والحقيقة كما يقول الغزالي وغيره أن الحقد بين أبناء المهنة الوحدة أشد منه ولا سيما بين العلماء، فهذا يعني من هذا الباب. أكيد أتكلم على مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا بأس من وجود ضريح في المسجد وأن الصحابة كانوا أشاعرة. الله كويس، يعني الأشعري ده بقى كان مين؟ أبو موسى الأشعري. يمكن أبو موسى الأشعري هو ده اللي حط مبدأ الأشعرية وبعد كده الصحابة مشوا عليه. الله المستعان، ده الأشعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري اللي هو جاي بعد إيران أحمد. ها؟ ده في أواخر، ده في أوائل القرن الرابع، أو أواخر القرن الثاني. فيبقى الأشعرية تنسب إلى رجل وهو يقول الصحابة كانوا أشاعرة. الله المستعان، هذا طبعاً كذب يعني. يعني لا تشغل بالك به. يقول هل يجوز التعلم على يد رجل كشيخ الأزهر أو المفتي؟ لما للمفتي من علم غزير ووفير مع ما صدر منه من أقوال وفتاوى تدل على عدم اتباعه لمنهج أهل السنة ومهاجمته لهم كالشيخ الألباني والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. أولا لا بد أن تنظر إلى حديث يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم الايه؟ الأتباع والخدم والذين ليس لهم شوكة ولا كذا، لابد يخرجهم. ومن ليس منهم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أجمع العلماء على إن من فوائد هذا الحديث أن من كثر سواد قوم فهو منهم وعليه. فإن كان هذا عنده علم فليس العلم بجمع الأقوال ولا بحفظ النقولات، وإنما العلم الخشية كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال القرطبي عليه رحمة الله أجمع العلماء أن كل من لم يخش الله عز وجل فليس بعالم. ونقلها ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، له رسالة في تفسير هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال فالعالم من يخشى الله، ومن لم يخشى الله فليس بعالم ولو حصل علوم الدنيا والآخرة. القضية مش قضية إن أنا أستاذ في الأصول أو أستاذ في اللغة أو كذا في الآخر، فالمسألة قد تكتسب من أخلاق هذا الرجل وسوء صنعه أكثر ما تكتسب من علمه. فأنت تجلس بين يدي الذي يؤدبك قبل أن يعلمك. القضية من حضرتك أن أنت تنقل أو تحفظ كلام عن عالم وهو لآخره، والحمد لله أن الفن الذي يعني اشتهر به، وما أقول تميز به لأنه لا يقارن بواحد مثلا حتى في الكادر الوظيفي. دكتور أسامة عبد العظيم هو رئيس قسم أصول الفقه في جامعة الأزهر، وهو ما زال أستاذ في هذا القسم. إذن ليس هو مبرزا البروز الذي يجعلنا نقول نحن نفتقر إلى علم أو نفتقر إلى علم ولا بد لنا من الجلوس، لا، ده أقول هو علم. نعم المستعان، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا مع بيان مقاصد التشريع. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول أنواع المصالح التي جاء الشرع بتحقيقها، وهي الضروريات الخمس أو الست، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. وذكرنا أنه من فقه المجتهد وما يجب عليه أن يعرف ما يقدم من هذه الأشياء على ما يؤخر حتى يعطي لكل حكم تصوره الذي يناسبه. وهناك بعض القواعد المبنية على مراعاة مقاصد التشريع، ذكر منها المصنف خمس نقول اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على 5 قواعد تمثل الأصول بالنسبة للقواعد الفقهية، وقد نظمها بعض الشافعية في قوله 5 محررة قواعد مذهب للشافعي تكن بها خبيرا، 5 محررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت أجورا. فهذه هي القواعد المتفق عليها بين الفقهاء، وتعد بمثابة القواعد الرئيسية 5 التي تتفرع عنها قواعد أخرى. وطبعا لاتباع النظم قال ضرر المزال وعادة قد حكمت، القاعدة الأولى الضرر يزال، والثانية العادة محكمة، وكذا المشقة تجلب التيسير، وهي كذلك المشقة تجلب التيسير، والرابعة الشك لا يرفع به اليقين، أو اليقين لا يرفع بالشك، وأخيرا الأمور بمقاصدها، وقد عبر عنها بقوله والنية أخلص إن أردت أجورا. لكن المصنف هنا أراد الإشارة إلى بعض القواعد المتعلقة بمقاصد التشريع، وهي جلب المصالح ودفع المضار عن الناس. قال: القواعد المبنية على مراعاة مقاصد التشريع. بمراعاة مقاصد التشريع المتقدمة استفيدت جملة من القواعد والضوابط العامة مما يتحقق به نفع المكلف. طبعا سبق تعريف القاعدة، وهي في اللغة بمعنى الأساس، وفي الاصطلاح الجملة الجامعة لمعان متقاربة، أو ما يعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحتها. والقاعدة أعم من الضابط، لأن القاعدة تكون في أبواب متعددة، والضابط يكون في باب واحد. قال: وهي في الحقيقة قواعد فقهية عامة تساعد الفقيه على الاستدلال والترجيح بين المصالح، من أهمها أولا الضرر يزال. وهذه قاعدة عامة يندرج تحتها فروع كثيرة، منها استحقاق التعويض للغير عند إتلاف ماله، وثبوت حق الشفعة للشريك أو الجار، ووجوب الوقاية من الأمراض، ومعاقبة المجرمين بالحدود أو التعازير. أصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث يحسن بمجموع الطرق: لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للمرء أن ينزل ضررا بأخيه، كما لا يجوز لمن لحقه الضرر أن يرده بضرر مثله، ولكن يرفع عنه الضرر فقط. وأصلها في القرآن قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. ومحل الاستشهاد أن الماشية إذا أكلت احتاجت للشراب، فإذا منعت من الشرب فهو في الحقيقة منع من الأكل. نعم، طبعا أدلة القاعدة كثيرة، بل هي كما قلت من القواعد المتفق عليها، اللي هي بعضهم يعبر عنها بقوله لا ضرر ولا ضرار باعتبار الحديث وهذا أوفق، والبعض يقول الضرر يزال، ولكن بقيد إنه لا يزال بمثله أو بفوقه، الضرر يزال ولكن لا يزال بضرر مثله أو ضرر أعلى منه. ولهذا قال في القاعدة التالية يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. ويمكن التعبير عن هذه القاعدة بصيغة أخرى، وهي اعتبار المصلحة العامة مقدم على اعتبار المصلحة الخاصة، اعتبار المصلحة العامة مقدم على اعتبار المصلحة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لأن النفع المترتب على مراعاة المصالح العامة أكثر من النفع المترتب على اعتبار المصلحة الخاصة. ومن فروعها القصاص من القاتل لحفظ حياة الناس من التهاون في الاعتداء عليها، ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، واحد يقتل وتكون حياة الجماعة بقتله، فحياة الجماعة مقدمة على حياة الفرد. فإذا كانت حياة الجماعة لا تقوم إلا بهلاك الفرد فليهلك الفرد بما جنت يداه، وقطع يد السارق لحفظ أموال الناس من مد الأيدي إليها، وجلد القاذف لقطع الألسنة دون قذف المحصنات. طبعا نلاحظ هنا أن فيه ضرر واقع، لكن وقع عليه على أفراد بما اكتسبوا، لحفظ ما هو أعم وأكبر وهو نظام الجماعة، سواء في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض أو نحو ذلك. وتدخل الدولة أو تدخل الدولة في تسعير السلع عند الغلاء بفعل التجار مما يضر بالناس، وإجبار التاجر المحتكر على البيع لحاجة الناس. وهنا بتراعى المصلحة العامة وتقدم على المصلحة الخاصة. وأيضا من فروع هذه القاعدة أيضا يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما، أو نقول دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. يعني كما قلنا في مسألة تزاحم الواجبات، هنا إيه؟ تزاحم المضار أو المفاسد، لابد من أحد مفسدتين، فنختار إيه؟ نختار الأدنى، لأن الأعلى هتكون مفسدتها أكبر وأعم، فلما نختار المفسدة الأدنى وندفع بها المفسدة الأعلى فهذا هو الذي يتفق مع مقاصد التشريع من إيه؟ جلب المصالح للناس ودفع المضار عنها، ولا بد من وقوع أو اختيار مفسدة. يبقى نختار من إيه؟ نختار الأدنى. وده طبعا سبق أن ذكرت لكم قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعرف الخير الأكبر فيسعى إلى اكتسابه وتحصيله، ويعرف الشر الأكبر فيدفعه ولو بإيه؟ بشر أدنى منه. ودي مسألة حتى عقلية، لو أن إنسانا قيل له وقع في يدك مرضا، لو لم تقطع هذه اليد لسرى المرض في سائر أعضائك. يجوز بقطع يده وتطيب نفسه بذلك ولا لا؟ ليه؟ ليحفظ بقية الجسد بقطع الايه؟ اليد. قطع اليد مفسدة، ولكن المفسدة الأكبر إن هو يترك هذه المفسدة حتى تأتي على كامل حياته. وبعضهم يعلم جواز إسقاط الجنين ولو بعد نفخ الروح إذا علم أن في حياته خطرا على أمه. ليه؟ قال لأن مفسدة هلاك الأم أعلى من مفسدة هلاك الولد، وطبعا فيها تفصيل. فهنا بنقول يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما. ومن فروعها صلاة فاقد الطهورين، طبعا والأصل فيها قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ومع وجود النفع طبعا ونفع دنيوي بالتجارة والكسب المادي ونحو ذلك، ومع وجود النفع وقع التحريم. ومعنى ان في تحريم يبقى ايه؟ ها؟ منع هذا النفع. ليه؟ لان المفسدة اكبر. نعم. ونحو ذلك قوله تعالى في قصة الخضر مع موسى لما خرق السفينة، قال ايه؟ اما السفينة فكانت لمساكين، ها؟ طيب، فاردت ان اعيدها، احدث كان السبع. ليه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلو ترك السفينة على حالها من السلامة اخذها الملك فلطلوا سفينة ولا غيرها. لكن ايهما اولى، ياخذ سفينة مخروقة، ها؟ سفينة فيها خرق ولا مفيش خالص؟ لا، سفينة فيها خرق، الخرق هيعالج. اما سفينة يعني لا سفينة، فالمفسدة هنا ايه؟ المفسدة هنا اعلى. قال ومن فروعها صلاة فاقد الطهورين الماء والتراب، او العاجز عن استعمالهما بغير طهارة، لان الصلاة فعل خير مطلوب تحصيله، فإذا فاته الطهارة، والطهارة أيضا فعل خير يطلب تحصيله، فإذا فاته أحدهما فلا يفوته الاثنين. قال وإنجاب الأطفال في بيئة قد كثر فيها الحرام والشبهات في المكاسب وقل الحلال وندر، فلا تترك ضرورة حفظ النفس بالنكاح والنسل لأجل ورود تلك المفسدة. وده طبعا يمكن البعض اليوم بيتعلل بعض النساء بأنها تنظم الناس، وهو في الحقيقة بيكون تحديد للناس. أن ما معنى أن المرأة مثلا يكون آخر أبنائها عند 10 سنوات وتقول أنا بنظم الناس؟ فمنظم الناس يبقى 3 سنين 4 سنين 5 سنين، لك 10 سنين وبدون داعي، يبقى ده تحديد، ولكن بيسموه تنظيم. والحج إيه؟ يقول لك إن الأولاد بيشغلوني عن الطاعة وأنا أريد أن أستكثر من العبادة. ده مدخل إبليس، لأن من أدراها إن ما تفعله من الطاعة يقبل وتؤجر عليه، ومن أدراها إن قيامها على الإنجاب وتكثير ثواب المسلمين وتعليم الأولاد الخير وكذا أفضل عند الله عز وجل من أي عمل آخر تكتسبه. لكن احنا بدنا نتبع الأدلة الشرعية وبندور مع الشرع حيث دار، وبعد ذلك ان حصل فيه تقصير فالله عز وجل هو الذي يجبره. قال وكون الإنسان بين اختيارين، طلب العلم في موضع يرى فيها المنكر ويسكت، او ترك ذلك والبقاء على الجهل والأمية. فالأول مقدم في الاختيار، فإن طلب العلم من ضرورة حفظ الدين، والسكوت عن إنكار المنكر فيه رخصة في أحوال. واحد بقى تقول لك طيب احنا نتعلم ونفضل نتعلم ونفضل نتعلم، ويجي النهاردة بجرة ألم يقول لك ممنوع يصعد منبر إلا كذا. فلان الفلاني ده جريح في الحق يبقى ما يتكلمش وكذا وكذا. يبقى نتعلم ليه؟ أقل شيء تعلم ليه تنفع نفسك، ولا تدري لعل الفرصة تأتيك في وقت وأنت على جهل فتعض أصابع الندم إذ لم تتعلم من قبل. وده حاصل في قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصاحبه، لما قال له ابن عباس هلم بنا فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نظر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجد أن الصحابة بيستحر فيهم القتل وكل يوم والثاني يقتل واحد من علماء الصحابة وكذا وكذا، فحب أن يشجع أحد أصحابه على طلب العلم، طيب تعالى نحن اليوم في وفرة وكثرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن هذه الكثرة تقل بعد ذلك، فهيا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم من فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقعد وانطلقت أنا أطلب العلم. كما مات هذا الرجل إلا ووجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد اجتمع الناس حوله، فقال لقد كان هذا الفتى أعقل مني. خلاص بتعمل إيه؟ الفرصة فاتت. وربما يحرم المرء الخير بتقصيره في استغلال الفرصة التي يؤتاها أول مرة، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني يمكن أن ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان لخير معين ولكن لا يستغل هذا التوفيق، يفتح له باب من أبواب الخير ولكنه يعرض عن ولوج هذا الباب، فيحرم تحصيل هذا الخير بعد ذلك أو خير مماثل له. لأن إذا ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب من أبواب الخير فاغتنم الفرصة، أن ضيعتها لا تلومن إلا نفسك. فما يجيش واحد يقول لك طيب لو أتلقى خلاص هطلب العلم ليه؟ ده كل الأبواب مغلقة وما فيش فرصة أن أنا أدعو، فأتعلم ليه وأتعب نفسي وأضيع وقتي؟ فربما تأتيه الفرصة بعد ذلك، اطلع يا عم نخطب، طب علم الناس، طب اعمل كده. لك منين؟ ده أنا ما اتعلمتش. ساعتها هيندم ولا مش هيندم؟ هيندم أشد الندم، ولكن لا ينفع الندم ساعة إذن. قال ومنها الوقوع في الكذب لحماية مسلم من الأذى، ولكن إن لم يجد إلى المعاريض سبيلا. الأول يستعمل المعاريض، يقول كلام يقصد منه معنى ويفهم منه معنى آخر. وفي معاريض الكلام مندوحة عن الكذب. ليه؟ لأنه لو استسهل الكذب مع أول مرة هيستسهله بعد ذلك في كل مرة بدون حاجة إليه، ويبقى الكذب بالنسبة له أمر سهل. ولكن هو يجتهد يبعد عن الكذب بكل حال إلا إن اضطر إلى ذلك. يعني مثلا لو قال له ظالم، حاكم ظالم، فلان له عندك مال أليس كذلك؟ فيقول لا، ما عندي له مال. وهو عنده مال لكن ممكن يوري، يقول هذا ويقصد ايه؟ مال على سبيل القرض او مال على سبيل التجارة والمضاربة، انما اللي عنده ايه؟ مال على سبيل الامان. فيقول لا، ليس له عندي اي مال، ويقصد مال من نوع معين او في سبيل معين. فقال له طيب لا، ما فيش عندك مال له باي سبيل، لا امانة ولا قرض ولا كذا ولا كذا، يعني كان ناصح شوية. فعندئذ خلاص ما فيش سبيل للمعارض، والايوة ليس له عندي اي مال، وهنا لا شيء عليه لانه يريد ان يحفظ لهذا الرجل ماله من ظلم هذا الحاكم ونحنه. قال وكتمان الإسلام أو ترك إظهار التدين لوقاية النفس أو الأهل أو المال من الأذى. طبعا قصة النجاشي خير ما يستدل به على ذلك، فإنه كان معظما في قومه ولم يكن يظهر إسلامه حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم بالحبشة فقد مات فقوموا فصلوا عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي هي انت قلت سيدنا مين؟ انا قلت سليمان. ايه اللي قال سليمان؟ ما فيش حاجة. قال هو يتحمل الضرر الادنى لدفع الضرر الاعلى. يجوز، لان احنا قلنا هذا من باب شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا الا اذا وافق نصا عندنا. فاذا كانت المسألة الان واحد فقط يموت ويحيى عشرة، فهنا نضحي بهذا الواحد، وكأن اختيار الله تبارك وتعالى له بهذه القرعة، واستعمال القرعة في أبواب كثيرة من الشرع وارد. نعم. طبعا لما قلنا هنا أن يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما أو أعلاهما، بيقابلها أو يقابل هذا الفرع إيه؟ تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما. يبقى هناك بين إيه؟ بنرتكب مفسدة أدنى لدفع مفسدة أعلى. هنا بنعمل إيه؟ بنضيع مصلحة أدنى لتحصيل مصلحة أعلى، فدي ضدية. طبعا داخل في هذه الفرعية أو في هذا الفرع النهي عن السمر بعد العشاء أو السهر بعد العشاء. ليه؟ لأنه قد يكون في مصلحة، ولكن هل يكون في مفسدة وهي تضيع صلاة الفجر؟ أو هنقول هنا إن السمر بعد العشاء مصلحة، ولكن مصلحة شهود الفجر في جماعة مصلحة إيه؟ أعلى. فنترك المصلحة الأدنى اللي هي السهر بعد العشاء للمصلحة الأعلى وهي صلاة الفجر في جماعة. نعم. ومنها تأخير الحد في حال الغزو. ليه؟ يعني واحد ارتكب موجب حد، شرب خمر مثلا، نقيم عليه الحد في أثناء الغزو ولا لا؟ ليه؟ لأنه يخشى أن هو يهرب إلى بلاد الكفر أو ينضم إلى صف الكفار فيكون عبئا على المسلمين، وثغرة ينفذ منها المشركون إلى ضرب المسلمين، مع أن قمت الحد في مصلحة ولا لا؟ في مصلحة، لكن عدم إعانة الشيطان على هذا الشخص مصلحة إيه؟ مصلحة أعلى. لأن أيهما أولى، أن يبقى في الشرع أو يبقى في الإسلام بمعصية ولا يخرج من الإسلام؟ يبقى في الإسلام وإن مات على هذه المعصية وإن كانت كبيرة من الكبائر. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من بعض من جاءه ليبايعه بعض الصلوات دون بعضها، وقبل من بعضهم ألا يزكي، وقال سيصلون ويتصدقون. نعم. أيوة نعم. فنقول هنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المصلحة، هو يصلي ثلاث صلوات مثلا، فعندما يذوق حلاوة الصلاة ولذة المناجاة هيصلي الخمسة وفوق الخمسة خمسين، لكن لو قلنا له لا لابد من الخمسة ما نشمس. لكن طبعا هذا لا يقال الآن، ليه؟ لأن زمن التشريع انتهى، ومسألة التدريج صحيح تصلح في الدعوة، إن أنت تقدم شيء على شيء في الدعوة إذا كنت خبيرا بالمصالح والمفاسد ونحو ذلك. دي كده لكل من فروع يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما ترك إظهار التدين لوقاية النفس أو الأهل من الأذى. كيف نرد على من استدل بهذا على جواز حلق اللحية مما يترتب عليها في هذا الوقت من الأذى؟ أولا لابد كما قلت قبل ذلك في باب المصالح والمفاسد أن تكون المصلحة أو المفسدة إيه؟ يقينية وليست متوهمة ظنية. فكل من يتوهم شيء أو يظن شيء يبني عليه حب هذا خطأ، لكن لابد أن تكون المصلحة التي يراد تحصلها أو المفسدة التي يراد دفعها تكون إيه؟ تكون يقينية ضرورية، يقينية ضرورية. أما لا تكون ظنية أو غير ضرورية فهذه لا يبنى عليها حكم، ولا يقال بأن هذا يعلم من نفسه أنه إن أطلق لحيته سيمنع من الدعوة، لأن في آلاف يدعون إلى الله عز وجل وهم بهذا الوصف. فطبعا هذه شبهة ساقطة بما سمعتم، لأن المصلحة أو المفسدة لابد تكون يقينية أو على الغاية على الأقل يكون إيه فيها غالب ظن. نعم. القاعدة الرابعة قال الضرورات تبيح المحظورات، وطبعا هذه يعني القاعدة للأسف استغلت أسوأ استغلال. أي واحد يتزنق في حاجة يقول لك الضرورات تبيح المحظورات. لا، احنا بنقول الضرورات ايه؟ عندنا خمس ضروريات: شيء هيأتي على الدين بالسلب او الضياع، شيء هيأتي على النفس بيه الضياع، شيء هيأتي على النفس بيه الضياع او الهلكة، المال، الناس، بالعرض، هي دي الضرورات. انما اي حاجة يبقى ضرورة لا، ولذلك هيجي بعد كده يقيدها بايه؟ الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تبيح المحظورات، طبعا الاصل فيها قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهكذا. قال: وفروعها لا تنتهي، وهي قاعدة عظيمة يستباح بها الحرام لعسر احتمال المكلف عسرا يورد عليه من الضرر ما لا يقدر عليه. يدخل عليه ضرر هو ما يقدرش يتحمله. ومن فروع هذا إباحة الميتة والخنزير والخمر وغيرها لمن لا يجد بدا من أخذها. لأنه يلاحظ هنا أن احنا صحيح وإن كنا بنتنازل عن محرم أو بنستبيح محرما فإنما نستبيحه لمصلحة أكبر. أن هم لماذا حرمت هذه الأشياء؟ فاتفقنا قبل كده أن الشرع ما حرم شيئا إلا وكان ضرره خالصا، ضرر من كل نحو أو إيه؟ أو راجحا، يعني ضرره أكبر من نفعه. ده قاعدة إيه؟ قاعدة التحريم. طيب هذه المحرمات المذكورة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، لماذا حرمت؟ اتفق العلماء على أنها تضر بالبدن. طيب نضر بالبدن يعني واحد يعيش عليه ولا يموت؟ ها؟ لا يعيش عليه، هو يعيش عليه طبعا علة محتملة، ولا سيما أن احنا لا نقطع بأن هذه الميتة أو هذا الدم سيجلب المرض، ولا بد ممكن ياكل ميتة وما يمرضش ولا لا. لكن لو امتنع عن الاكل تماما هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت، سنة من سنة الكون. اذا هنا بنقول مسألة ورود المرض بسبب اكل المحرم او تناول المحرم امر ايه؟ محتمل، لكن ضياع النفس لترك الاكل والشرب امر ايه؟ محقق. يبقى نعمل ايه؟ ها؟ نقدم او ندفع المحقق بايه؟ باحتمال المحتمل. وطبعا ده يعني وارد، يعني انا حدثني احد الاخوه القضاة انه كان في دمياط وكان في صفقه سمك فاسده كان يجب ان تحرق، فبطبيعة الموظفين احرق منها جزء وتركوا الباقي للايه؟ لبقية الناس يحرقوه. فبطبيعة الحال وخراب الزمن لم يحرق او لم ينفذ حكم الاعدام في الكمية المتبقية ونزلت السوق، وعلموا بذلك، ولكن خلاص بعد ايه؟ فما كان منهم الا ان هم عملوا حالة طوارئ في النيابة وفي المستشفيات. ويقسم بالله العظيم ان مر اكثر من اسبوع ولا حاله تسمم واحده وصلت مستشفى، ولا بلاغ بحاله تسمم وصل النيابه. فأنا الله عز وجل لطف في مثل هذا الأمر، مع إنه هو بيقول لك مسألة يقنية يقنية، يعني إحنا كنا لابسين كمامات وإحنا بنبيد أو يعني نحرق الجزء اللي حرقناه ومش فايقين الريح، إزاي نزلت السوق واتكلت واتعالجت ومسكلوها ومحدش، يعني ده تصديق لمسألة إن هذا أمر محتمل، والله عز وجل يدفع من السوق أضعاف أضعاف ما يتخيل الإنسان. نعم. قال: وفهم هذه القاعدة يحتاج إلى تصور، وفهم هذه القاعدة يحتاج إلى تصور قدر الضررين. لابد أن احنا نعمل موازنة بين الضرر الذي نريد تجاوزه والضرر اللي احنا هنقع فيه أو هنرتكب سببه وموجبه، الضرر الوارد مع ضرر مواقعة الحرام، وهذه تحتاج إلى تأمل شديد من قبل الفقيه، فأي الجانبين كان أرجح فالحكم له. إذا نقول هنا لابد من النظر إلى الضررين، لأن ارتكاب المحرم ضرر، وما ارتكب المحرم لسببه إيه؟ ضرر آخر، فلا بد أن نوازن بين الضررين، فأيهما كان أرجح قدمنا جانبه. قال: ولنضرب له مثالا، إنسان وقعت عليه غرامة مالية وهو مخير بين السداد وبين السجن، يعني إما أن يسدد وإما أن يسجن، فنظر فلم يجد سبيلا للسداد إلا قرضا بالربا، فتقدير ضرورته أو حاجته يعود إلى ترجيح أخف المفسدتين، فنظر فوجد في السجن بلاء يخاف منه على دينه من خلطة السفهاء أو على زوجه أو ذرية يخاف ضياعهم من بعده أو نحو ذلك من الأسباب، ونظر فيما يقابل ذلك فوجد المفسدة في قرض الربا غايتها أن يعين آكل الربا على معصية الله، وبتركه الاقتراض منه فإنه لا يزجره عن تلك المعصية، فجانب الفساد في أكل الربا باق في حال اقتراضه أو عدمه، يعني سواء أخذ منه أو ما أخذش هو إيه؟ هو مراضي مراضي، فجانب الفساد في أكل الربا باق في حال اقتراضه أو عدمه، فيظهر له من ذلك ترجيح ارتكاب أخف المفسدتين، أما جانب المظلمة اللاحق له في أخذ الربا منه فالمكلف صاحب الحق في التنازل عن مظلمته، وإنما الاعتبار لحق الشرع وهو في نظره قد قابل ضررا أبلغ. لا مثل المسألة زي ما بنتكلم في مسألة حلق اللحية لبعض الناس إذا أراد أن يدخل الجيش أو مسائل كثيرة من هذا، لابد من الموازنة بين المصالح والمفاسد. قال: فإن قيل، وده يمكن هيبقى جواب للسؤال اللي أنا أجبت عليه قبل ذلك، فإن قيل خوف المفسدة كيف يساوي المفسدة؟ فالجواب أن خوف المفسدة يكون له حكمها في هذا الباب وباب الإكراه إذا كان خوفا راجحا قد علم رجحانه بالقرائن. إذا لابد يكون عندي من الأدلة ما يغلب على ظني أو يجعلني في يقين من إن الضرر ده واقع لا محالة، إنما مجرد الظن أو التوهم هذا لا يغني من الحق إيه؟ شيئا، لأن احنا بنقول الوقت في مفسدة وفي خوف مفسدة، إزاي هنسوي ضدي إذا كان هذه قريبة من كل، طب خوف المفسدة هيبقى قريب من المفسدة اللي وقع بإيه؟ بغلبة الظن دي وقعها أو اليقين بإيه؟ اليقين بوقعها. أخوة، إحنا ذكرنا قبل كده في شروط الإكراه المعتبر إنه لا يستطيع أن يدفع هذا الإكراه ولو بالفرار. فمثلا هنا ممكن نقول إيه، هو مخير بين السداد أو السجن، ويقدر يسافر بره، يسافر بره يهرب يعني، بس ما يقولش موالي الناس بعدين يهرب يعني زي نواب القروض وأمثالهم، لا، لأن طبعا في فرق بين قرض لفرد واغتصاب مال أم. نعم. قال الخامس، وده طبعا تلقيد للقاعدة اللي قبلها، الضرورات تقدر بقدرها. يعني هو يحتاج مثلا 1000 جنيه، ما يبقوش 1000 جنيه، ما يضيف شيء، هو محتاج 1000 جنيه يرفع عنه عقوبة الايه السجن، ما يقولش انا كده كده هقترض فاخد 1000 و1000 كمان علشان اشتغل وايه بالالف الثاني وسدد الالف الايه الاولاني، لا، هو عليه 1000 ياخد 1000 فقط، هو بيته فقط ولم يجد مأوى يؤويه، وممكن عيشه تكتيه وتحول بينه وبين البرد والشمس وغيره، يبقى يكتيه ايه. ولكن طبعا هذه ينظر فيها من عدة جوانب، ما نجيش واحد مثلا قاعد في أرقى حي في القاهرة ونقول له اعمل عش، طبعا هذا لا يجوز، لأن برضو مراعاة أحوال الناس أمر إيه؟ أمر مطلوب. قال هذه القاعدة، الضرورات تقدر بقدرها كالقيد للتي قبلها، والمقصود بها أن يكتفى في استباحة المحرم للضرورة بالقدر الذي دفعت إليه الضرورة من غير مجاوزة، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولهذا جمهور الفقهاء على تحريم منع حمل الميت، خشية إنه ممكن يجوع بعد ذلك ولا يجد الميت، يعني واحد خلاص أوشك إنه يموت وجد ميت الكلب لحد ما إيه غلب على ظن إن حياته حفظت بهذا القدر، فيقول طيب أنا أخذ معايا جزء من هذه الميتة لعل وعسى مثلا بعد 100 ميل ولا حاجة أجوع وما لقيش ميتة تانية، لا، هذا لا يجوز، لأنه له أو عليه أن يحفظ حياته في هذا الوقت وبالقدر الذي يحقق هذه الغاية فقط. ولهذا قال إيه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اللي هو متجاوز حد الضرورة. ففي المثال المتقدم لا يحل له أن يقترض إلا بمقدار غرامته التي عجز عن جميعها، فإذا قدر على بعضها وعجز عن بعض فيقتصر من القرض على القدر الذي ينقص عما عنده، مع نصف المبلغ ومحتاج نصه، إذا يقترض نصفه فقط. وكذلك تفيد القاعدة أن الإذن باق ما بقي العذر زائل بزواله، لأن طبعا هو العذر اللي أباح له أنه يتناول المحرم أو يستبيح المحرم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قاعدة السادسة، المشقة تجلب التيسير، وهذه تعود إلى أصل رفع الحرج، وإليه ترجع مصالح الحاجيات، ويندرج تحته الرخص التي شرعت تخفيفا على العباد. طبعا اتكلمنا في هذه المسألة، والأصل فيها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقوله لمعاذ وأبي موسى يسر ولا تعسر. القاعدة السابعة، وهي فرع من القاعدة المتقدمة، إذا ضاق الأمر اتسع، يعني كل ما اشتد الأمر على المكلف الشرع يوسع عليه بالرخص التي شرعها الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والمعنى إذا ظهرت فيه المشقة، أي في أي أمر كان التي لا تحتمل إلا بالضرر الراجع، فإنه يرخص فيه ويوسع. وحتى بعضهم يقول لك إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا اتسع ضاق، يعني إيه؟ إذا ضاق الأمر اتسع بمعنى إن لو وصل لمرحلة الحرج والمشقة والعسر بحيث يتعرض لفقد ضروري من الضروريات او حاجه من الحاجيات نوسع عليه ونقول له امامك رخصه تعمل كذا وكذا وكذا. لكن لما نوسع عليه ما نوسعش بمعنى ان احنا نقول له مثلا هو عاجز عن الصلاه وهو قائم، ما نوسعش عليه نقول له ترك الصلاه، ولكن نقول له ايه صلي وانت جالس. ده معنى اذا ضاق الامر ايه اتسع. هو هيتعرض لمشقه بالغه وحرج شديد اذا صلى هو ايه قائم، فنقول له صلي وانت جالس، لكن ما نقولوش ها اترك الصلاه. هو ده معنى الفرع الثاني. واذا اتسع ايه ضاق، اتسع بقدر الحاجه، ما نوسعوش بقى ايه فوق الحاجه. فلا بد من القاعدتين يذكروا مع بعض، اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق. ليه؟ افرض ان العبر ده زال، هو ما كانش قادر يقوم واصبح انه يستطيع القيام، نقول له خلاص العبر ايه العبر انتهى، فلا بد ان انت تقوم، ما تصليش طول عمرك بقى بعد كده سواء مع وجود العبر او مع عدم العبر تصلي وانت ايه وانت جالس، لانك صليت في بعض الوقت وانت جالس. نعم. قال وهذه القاعدة من باب التي قبلها. وأخيرا إذا اختلف عليك أمران فإن أيسرهما أقرب إلى الحق. المقصود بذلك ما وقع فيه خفاء الحكم شرعا في الأمرين، يعني افترض الحكم أمامك هل يجوز ولا لا يجوز، والقاعدة جاءت على اعتبار أن الأصل في الشرائع السهولة واليسر ورفع الضيق والعنت. ولقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمران ليس فيهما حكم في الشرع وتردد فيهما نظر الفقيه ألحقهما بالأصل وهو عدم الإثم، ثم يرجح الأخذ بأيسرهما بناء على الأصل في قواعد الشرع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده لابد أن يقيد بما إذا لم يعظم جانب الشبهة، ولذلك وقال هنا وليس هذا فيما يقوى فيه جانب الشبهة، فإن ما كان كذلك أي ما قويت فيه الشبهة فطريق الفقيه فيه الإمساك عن إبداء الرأي، إذ لا يصح أن يفتي بمقتضى الشبهة لأنها ليست حكما. وقد يشتبه الأمر على بعض الفقهاء في مسائل كثيرة، هذا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يسأل عن 48 مسألة فلا يجيب إلا عن 12 مسألة فقط، يعني من 48 يجيب عن 12 ويترك 36، فهذا لفقهه رحمه الله تعالى. فقد تشتبه المسألة على الفقيه فلا يفتي فيه أو يحفظ لنفسه فيقول لا أحب كذا ولا أرى كذا ولا يستحسن كذا ونحوه ويسكت. قال وأما في نفسه، إذا في فرق بين الفتوى العامة التي يتلقاها الناس عن الفقيه والعمل في نفسه، وأما في نفسه فيترك الشبهات ورعا ما وجد إلى ذلك سبيلا. يعني الفقيه يشدد على نفسه أكثر ما يشدد على الآخرين، لكن للأسف احنا في هذه الأيام نجد إن الدعاء والمتفقهين ها يشددون على الناس أكثر مما يشددون على أنفسهم. إنه طبعا صم مفروض إن هو يشدد على نفسه لأنه بياخد بجانب الإيه؟ بجانب الاحتياط، الأمر مشتبه عليه، هل هو واجب ولا مستحب؟ يعتبر واجب وراح دماغه. طيب هل هو محرم ولا مكروه؟ يعتبر واجب.